بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. يقول الله تبارك وتعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. يخبر سبحانه وتعالى أنه خلق لجهنم خلقا كثيرا من الجن والإنس. ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم، هذه دار الكفار، الدار التي أعدها الله تبارك وتعالى لأعدائه، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، وهي هذه الدار السيئة التي جمع الله تبارك وتعالى فيها كل أنواع السوء والشر، ذلك عقوبة لأعدائه الذين لم يبصروا طريق الحق بعد أن أعذر الله تبارك وتعالى إليهم وأنذرهم على ألسنة رسله وأقامهم في الأدلة والبينات مما يرونه حولهم من كل شيء. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقول الله تبارك وتعالى كثيرا، وذلك أن هذا الكثير هو الذي يضل، والقليل من الإنس والجن هم الذين يهتدون إلى طريق الرب سبحانه وتعالى. والجن هم هذا جنس، وخلقهم الله تبارك وتعالى من نار كما قال جل وعلا: والجان خلقناه من قبل من نار السموم. رأسهم إبليس الذي أبى أن يسجد لله تبارك وتعالى، وله ذريته، وكثير من هؤلاء الجن فسقوا وخرجوا عن أمر الله تبارك وتعالى، ومنهم مؤمنون طائعون كما في سورة الجن في قول الله تبارك وتعالى: وإنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا. فهم طرائق كثيرة كما الإنس، فكثير منهم كفر بالله تبارك وتعالى. والإنس هم بنو آدم، سموا إنس لأنهم يعني يأنس بعضهم بعضا، فالإنسان يحب أن يأنس بأخيه ولا يتوحش ويعيش وحده. والجن سموا جن لستارهم لأنهم مستترون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، قال جل وعلا:

Thank you.